أجمل ذكرى عزيز علينا إلا فيك كل أمنينا أجمل ذكرى عزيز علينا إلا فيك كل أمنينا أجمل ذكرى عزيز علينا إلا فيك كل أمنينا ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد قال رسول الله نبينا قال رسول الله نبينا شر ربيع الخير منانا بخير خلق الله أتانا شر ربيع الخير منانا بخير خلق الله أتانا نور حياتنا سر هنانا نور حياتنا سر هنانا نور حياتنا وسر هنانا نور حياتنا سر هنانا أعظم من يشفع فينا أعظم من يشفع فينا أنا أجمل ذكرى عزيز علينا نلنا فيها كل أمنينا أجمل ذكرى عزيز علينا نلنا فيها كل أمنينا ذكرى ميلاد الهادي أحمد ذكرى ميلاد الهادي أحمد قال رسول الله نبينا قال رسول الله نبينا أدعوك يا رب الأنام بالمصطفى ما حي الظلام أدعوك يا رب الأنام بالمصطفى ما حي الظلام أدعوك يا رب الأنام بالمصطفى والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام لكل خير